الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة النور، وهي سورة مدنية وآيتها 64. سورة النور تعني بأمور التشريع والأخلاق، أو تعنى بأمور التشريع والأخلاق. وضحت السورة الآداب الاجتماعية كالاستئذان عند دخول البيوت وغض البصر وحفظ الفرج وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة والبيت المسلم من العفاف والطهر والاستقامة على شرع الله. ذكرت السورة بعض الحدود الشرعية كحد الزنا وحد القذف وحد اللعان، تطهيرا للمجتمع من الفوضى والانحلال الخلقي. سميت بهذا الاسم لما فيها من إشعاعات ربانية وأنوار قدسية. كتب أمير المؤمنين عمر إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. قال الآلوسي: روى عن رسول الله أنه قال: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. وعن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. علاقة سورة النور بما قبلها: جاءت سورة المؤمنون مهيئة لسورة النور، فإن في سورة النور تدعو الناس إلى الإيمان، فجاءت سورة النور موضحة لأحكام الإيمان في أواخر المؤمنون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جاءت في بداية سورة النور الأحكام التي تنال بها الرحمة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أي سورة، هذه سورة أنزلناها وفرضناها وقرئ وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقرئ لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فرضناها، أي أكثرنا فيها من الفرائض. في الآية الأولى جمع بين الإنزال والفرضية لبيان أن الفرض ليس مجرد الإنزال، وإنما الإنزال المصحوب بوجوب تنفيذ الأحكام والآداب، وتكرار الإنزال لكمال العناية بشأنها، أي بشأن هذه السورة. لعلكم تذكرون، أي لتتذكروا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في هذه الآيات لابد من الحديث عن حد الزنا. حد الزنا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نتكلم في البداية عن حد الزنا. الزنا لغة هو الفجور شرعا، ووطء المرأة من غير عقد شرعي حكم الزنا حرام في جميع الملل، فهو جناية على الأعراض والأنساب. الأدلة: ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وحديث النبي: ولا يزني الزاني هو حين يزني وهو مؤمن، وأجمعت الأمة على تحريمه. شروط حد الزنا: أن يكون الزاني عاقلا مختارا عالما بالتحريم، يزني بآدمية، وإن أتى بهيمة فلا حد ويعذر. قتل البهيمة الجمهور بعدم الجواز، الحنابلة يقولون بقتلها، ويحرم أكلها ويدفع ثمنها، لصاحبها الوطء بتغييب الحشفة أي رأس الذكر، انتفاء الشبهة في العقد أو الفعل، كأن يعقد على امرأة بعقد فاسد أو باطل وهو يظن أنه صحيح، كأن يتزوج أخته من الرضاع، فإن كان يعلم حد بالاتفاق، وإن كان لا يعلم ثم تبين له يجب عليه مفارقتها ولا حد بينهما. تحريم الزنا جاء بالتدريج بداية من سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى أولا الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف، ثم الحبس في البيوت، ثم السبيل، وقد جعل الله السبيل في سورة النور. كيف يكون ذلك؟ البكر 100 جلدة، ونفي عام، ورجم السيب حتى الموت. شروط ثبوت الزنا: إما بالإقرار، وهذا يكون يكفيه فيه مرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية لقوله: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكذلك في حديث الغامضية وقد جاءت مقرة بالزنا. وأن يكون الإقرار أمام القاضي، فالإقرار حجة، وكما يقولون الإقرار سيد الأدلة. وشروط المحصن المتزوج: أن يكون بالغا عاقلا حرا، جامع زوجته في نكاح صحيح ولو مرة من غير إنزال، العبد والأمة يقام عليهما الحد، لا يشترط الإسلام، فقد رجم الرسول يهوديين زنيا، لا يجمع بين الجلد والرجم. إذا زنى بأحد محارمه يحد أيضا. السحاق حرام ويعذر صاحبه، وهو إتيان امرأة مثلها. اللواط فاحشة فيه الحد عند الجمهور، يحد حد الزنا، والتعزير عند الأحناف. هذا في حكم الزنا وأحكامه. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا الكلام عن القصر. المحصنات هن الحرائر البالغات العفيفات. عقوبة القاذف 3 عقوبات: عقوبة حسية 80 جلدة، عقوبة معنوية لا تقبل لهم شهادة أبدا، عقوبة دينية أولئك هم الفاسقون. القص في اللغة الرمي، وشرعا الرمي بوطء أو نفي نسب لآدمي حر عفيف، مثل يا زان يا لوطية يا ابن الزانية وهكذا. حكمه حرام. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الحديث اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قص المحصنات الغافلات المؤمنات. مشروعية حد القص. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآية. شروط حد القاذف: أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم. شروط المقذوف: أن يكون عاقلا بالغا حرا عفيفا. ثبوت حد القذف الإقرار، فإذا أقر بالقذف ولو مرة فقد وجب عليه حد القذف، أي لو أقر القاذف وجب عليه حد القذف. البينة، ويكون بشهادة رجلين عدلين. متى يسقط حد القذف؟ إذا عفى المقذوف عن القاذف. هذا رأي الشافعية والحنابلة، سواء كان قبل رفعه للإمام أو بعد رفعه. والحنفية قالوا بعدم الجواز مطلقا، وقال المالكية بعدم الجواز بعد رفعه للإمام إلا الابن في أبيه، لقوله تعافى الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. والرأي الراجح قول المالكية: يسقط الحد عند الملاعنة، يسقط الحد بثبوت جريمة الزنا، وبالقذف سواء بالإقرار أو البينة. اشترط جمهور الفقهاء ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، فلو قذف الابن الأب ابنه أو الجد حفيده فلا حد عليه. إذا قذف العبد حرا يحد 40 جلدة قياسا على الزنا. تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب، وذلك بتكذيب نفسه أو الندم والإصلاح. هذا رأي مالك. يحد القاذف إذا كان نصرانيا أو يهوديا. من قذف الصغيرة يعذر، وعند مالك يحد. هذا والله أعلم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. في هذه الآيات الكلام عن اللعان، واللعان هو حصول التلاعن بين شخصين، وأصل اللعن الطرد والإبعاد، ويكون بين الزوج وزوجه. شرعا شهادة مؤكدة بالأيمان من الزوج والزوجة مقرونة بلعن من الزوج. شروطه يكون بين الزوجين قبل الدخول أو بعده، يرميها بصريح الزنا أو ينفي حملها منه. هي تكذبه الزوجة، فإن أقرت أقيم عليها الحد، أي إن أقرت بالزنا أقيم عليها الحد. وكذلك إن سكتت فلم تنكر أن يكون أمام الإمام أو نائبه، أي في القضاء، الزوج أن يكون بالغا عاقلا مختارا. الآثار، كيف يتم اللعان؟ يحضر الزوجان أمام الحاكم، لأن النبي أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ثم لاعن بينهم. ويستحب أن يكون بمحضر لما من المسلمين، وأن يتلاعن قياما، لأن النبي قال لهلال قم فاشهد 4 شهادات. ويبدأ اللعان بالزوج فيقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، ويقول ذلك 4 مرات. ويكفي أن يقول فيما رميتها به، ولا يشترط قوله من الزنا. وبعد 4 شهادات يوقفه الحاكم، ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى لا ينطق بالخامس، ثم يعزه ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، أي الموجبة لعذاب الدنيا، أهون من عذاب الآخرة، أي كل شيء أهون من لعنة الله. ثم يأمر الرجل فيرفع يده عن فيه، فإذا رآه يمضي قال له: قل وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يفعل ذلك مع المرأة ويعظها مثل ما وعظ الرجل، وفي الخامسة يفعل مثل ما فعل في مع الرجل، فإن رآها تمضي على ذلك قال لا قولي وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وغضب من الزوجة سببه قصف الرجل زوجته بالزنا أو نفي نسب ولدها منه وليس لديه شهود، وهي لم تقر على ما قذفه بها فشرع في حقه اللعان. الأثار المترتبة على اللعان: سقوط الحد عن الزوجين، فلا يقام على الزوج حد القصر ولا يعذر، ولا يقام على الزوجة حد الزنا. يحرم تحريم مؤبد فلا يحل له أن يتزوجها أبدا. انتفاء الحمل سواء نفاه الزوج وقت اللعان أم لا. أن هذا الولد يرث أمه وأمه ترثه. أن الفرقة فسخ للنكاح وأنها توجب التحريم المؤبد في حكم صداق المرأة الملاعنة. إذا كان بعد الدخول لا يسقط صداقها بل تأخذه كاملة. أما إن كان اللعان قبل الدخول ففيه قولان: يرى بعضهم سقوط المهر، ويرى بعضهم سقوط نصفه. وأما السكنة والنفقة فالظاهر أنه لا نفقة لها ولا سكنة في جميع الحالات. من رماها أو ولدها بالزنا أقيم عليه حد القصر، وكما قلت ترثه ويرثها، أي ولد الزنا يرث أمه وأمه ترثه. هذا ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآيات أن قاذف زوجته بفاحشة الزنا إذا لم يأتي 4 شهداء على صحة ما قاله فإنه يكون مخيرا بين أن يلاعن وبين أن يقام عليه الحد. قال بعض العلماء: ولعلك تقول

فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزواته تلك وقفل أي ورجع ودنونا من المدينة أي قربنا منها آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الراحلة فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فاحتبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري وهم يحسبون أني فيه وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما صار الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد منهم فيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس أي تأخر من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان قائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب فاستيقظت باسترجاعي حتى عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناخ راحلته فواطئ على يديها فركبتها فانطلق يقول بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحو الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. وقد افتتحت هذه الآيات الكريمة بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والإفك أشنع الكذب وأفحشه والعصبة أي الجماعة من العشرة إلى الأربعين وفي التعبير بقوله عصبة إشعار بأنهم جماعة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم المهم لابد أن نعرف الأداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك وحادث الإفك أولا تبرئة السيدة عائشة من الإفك هذا بقرآن يتلى إلى آخر الزمان أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فهذا ابتلاء لأسرة أبي بكر الصديق بحادث الإفك كتب الله لهم به الأجر لابنته وله الحرص على سمعة المسلمين المؤمنين وعلى حسن الظن بهم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا تكذيب القائلين بالإفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتها ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بيان فضل الله على عباده المؤمنين ورأفته بهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم النهي عن تتبع خطوات الشيطان